أو لمن دفعها لغير أهلها ظنا أنه أهلها، إلا لغني ظنه فقير. قوله لا يجزئ دفعها لمن أعطاها لشخص ظانا أنه أهلها فبان غير أهل، إلا إذا كان غنيا ظنه فقير. يعني لو أن إنسان دفع الزكاة لشخص هاشمي فإنها لا تجزئه، لأن مثله في الغالب لا يخفى. أما الفقير دفعها للغني يظنه فقير فإن هذا قد يخفى، أو إنسان دفعها لأبيه أو لابنه فإن هذا لا يخفى، فلا يجوز دفعها لهؤلاء وإن كان عند إخراجه يظن أن هذا يجوز. كما لو كان إنسان لا يدري لمن تصرف الزكاة فدفعها لعمودي النسب فلا تجزئ. أما لو دفعها لشخص غني يظن أنه فقير فإنها تجزئه. أكرر أنه أرجو أن تكون الخطوط واضحة، يعني أن يكتب السؤال بخط واضح. يقول هل الظن بمعنى الشك أو يختلف؟ لا، الظن بمعنى غلبة الشيء، يعني غلب عليه هذا الشيء. الشك يكون الأمر متردد بين شيئين مستويين، وأما الظن فهو ترجح عنده أمر على آخر. يقول هل يجوز لإنسان أن يأخذ الحذاء خارج الحرم؟ نقول لا، لا يجوز، لأن صاحبها سيأتي يبحث عنها. يقول ما المقصود بعمودي النسب؟ عمودي النسب هم الأصول والفروع. الأصول هو الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والفروع هم الابن والبنت وابن الابن وابن البنت وبنت البنت وبنت الابن وإن نزلوا. هؤلاء هم عمودي النسب، يعني أصول الإنسان وفروعه. يقول هل يجوز لمدين أن يتصدق تطوعا؟ نقول لا يجوز له، بل يجب عليه أن يوفي الدين الذي عليه، لأن الدين واجب أداؤه، والصدقة التطوع ليست بواجبة إلا إذا كان عنده مال يكفي لسداد الدين، أو أنه لم يحل الأجل وعنده لو حل الأجل ما يكفي لسداد الدين، فأرجو أنه لا بأس بهذا. يقول ماذا يفعل المسلم ليجاري أهل مكة في عظم الأجر الذي ينالون؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم خرج من مكة وذهبوا يجاهدون في سبيل الله، وكون الإنسان يدعو إلى الله ويعلم الناس أمور دينهم أفضل من أن يكون عابدا في الحرم. فالذي يتعدى نفعه وينتشر خيره أفضل من أن يكون إنسانا جالسا يتعبد. فكون الإنسان يتعلم العلم ويدعو إليه أفضل من كونه يقتصر على منفعة نفسه بالبقاء في مسجد كالحرم أو غيره يتعبد لله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في أرجاء الأرض، وكل إنسان يهتدي بهم فله من الأجر مثل أجر من اهتدى به. وهذا الخير الذي انتشر في أرجاء الأرض الآن كله حصل بفضل الله تعالى ثم جهود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يعمله من كان في أقصى المشرق أو أقصى المغرب أو أقصى الشمال أو أقصى الجنوب لأولئك النخبة الأولى أجر من عمل هؤلاء. من دعا إلى هدى كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. بينما إذا جلس الإنسان في مكة وجلس يصلي ما تعدى نفعه، هو نفع نفسه بس. لكن لو ذهبت تعلم الناس وتدعو إلى الخير وتبين الحق لهم فاهتدوا على يديك فإن هذا الخير سيستمر ولو مت ولو مضى عليك مئات السنين، وهذا الخير ينتشر بسبب فعلك أنت. يقول ما الحكم في رجل حر تزوج من أمة مملوكة، هل أولاده في الشرع عبيد أم أحرار؟ هذا يعود للشرط، الأصل فيهم أن يكون أن يكونوا عبيدا لأنهم في الحرية والرق تبع لأمهم، إلا إذا شرط أن أولاده منها أحرارا فيكونون أحرار، لكن إذا لم يشترط فهم تبع لأمهم. السؤال الثاني يقول ما حكم الشرع في عبد قتل حرا؟ العبد يقتل بالحر ولكن الحر لا يقتل بالعبد، قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. هذا يسأل يقول هل يجوز إيداع المال في بعض المصارف خوفا من السرقة؟ إذا كان المصرف مأمون أنه لا يتعامل بالربا واطمأننت إليه وإلى تعامله أنه لا يتعامل بالربا فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بهذا. وأما إذا كان يتعامل بالربا فلا تودع عنده وابحث عن مصرف آخر لا يتعامل بالربا وأودع عنده. يقول هل يجوز لولي اليتيم أن يقرض الناس ويكتب ذلك ويشهد عليه؟ لا، مال اليتيم لا يجوز للولي أن يقوم بإقراضه، بل لا يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة اليتيم، والإقراض ليس من مصلحته وإنما يتاجر به، يبيع ويشتري به وينميه، وأما أن يقرضه فلا يجوز ذلك. يقول إن هناك شخص عنده دكان ويبيع ويشتري فيها أشياء محرمة وأشياء غير محرمة، يقول هل فيها زكاة؟ نقول نعم، يجب عليه أن يزكي ماله وعليه وزر الأشياء المحرمة. يقول امرأة توفي عنها زوجها وهي تعتد الآن في بيت غير بيت زوجها، فما الحكم؟ هل هذا المكان هو الذي توفي زوجها وهي فيه؟ المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها وهي في بيت أخيها أو أبيها أو نحو ذلك فإنها تعتد في المكان الذي بلغها الخبر وهي فيه ولا تتحول عنه إلا لضرورة، فيلزمها أن تعتد في المكان الذي مات زوجها وهي فيه، وكل هذا حفاظا على حق الزوج في الاعتداد له وعدم التعرض للرجال. يقول هل يجوز لها زيارة جيرانها في نفس البيت؟ كونها هي تخرج لجيرانها لا يجوز، أما أن يأتيها جيرانها في البيت الذي اعتدت فيه فلا بأس بهذا. يقول امرأة لها زوج فقير لا يهتم بالصلاة في أوقاتها وله أولاد من تلك المرأة، وهل تجوز لها هل يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى أولادها في هذه الحال؟ أولادها من عمودي النسب، فلا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لأولادها، لكن هل تدفعها لزوجها أو لا؟ إذا كان يصلي لا يترك شيئا من الصلوات، وإن كان يؤخرها عن أوقاتها فهذا فسق يفسق به ولا يكفر، وإنما يعتبر فسقا ويعتبر فاسقا بهذا العمل، لكن يجوز دفع الزكاة إليه، فيجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها، أما أولادها لا يجوز لها أن تدفعها لها. هذا يسأل عن الرياء والعجب، يقول إنه يحبط العمل، فهل معناه أنه يحبط جميع العمل الذي عمله الإنسان خلال السنوات؟ وكيف يعلم المسلم بأن عمله قد حبط لكي يسارع إلى التوبة؟ لا، الإنسان يسارع إلى التوبة إذا رأى من نفسه العجب ورأى من نفسه الرياء، ولا يحتاج أن يبحث هل حبط العمل أو ما حبط، إنما الذي تعرفه أنت بنفسك أنك أصبت بالعجب في موقف كذا أو أصبت بالرياء في موقف كذا، فراجع حساباتك وتب إلى الله واستغفر الله، وأكثر من قولي اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والإنسان يعود نفسه على التواضع والأدب، ويعرف أنه مسكين مخلوق، وأنه لا حول له ولا قوة، وأن الحول والقوة لله جميعا. هذا سائل يقول لو أن رجلا أراد شراء قطعة غيار سيارة من محل تجاري ولكنه لم تكن عنده، فهل يجوز أن يأخذ منه مبلغا ريثما يشتريها من الشركة ثم يبيعها عليه حتى يضمن حضوره، وإذا لم يأتي أخذ هذا المبلغ المقدم؟ أما أن يبيعها عليه وهي ليست عنده فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فلا يجوز إنسان يبيع شيء وهو غير موجود عنده ولا يملكه، لكن يجوز لصاحب هذه السلعة أن يوكل هذا الشخص بشرائها ويعطيه تكاليف الأجرة من نقلها ونحو ذلك. إذا كانت قيمتها مثلا بألف يعطيه ألف ومئة، ألف قيمتها ومئة أجرة الذهاب لشرائها والعودة ونحو ذلك، هذا أرجو أنه لا بأس به. أما أن يشتريها منه وهي ليست عنده فهذا لا يجوز. سؤال غريب، يقول هل يجوز إخراج الزكاة من مال غير حلال؟ ليخرج الزكاة وش يبحث عنه؟ أليس يبحث عن الأجر والثواب؟ يريد أن يخرج زكاة، يعني يخرج الزكاة دخان مثلا ولا خمر، ولا يزكي بخمر ولا يزكي بدخان ولا يزكي، هذا عمل باطل. الزكاة لابد أن تكون طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا يجوز الإنسان أن يخرج الزكاة من شيء محرم، لا يجوز تعاطيه ولا يجوز تناوله أو نحو ذلك، وهو يتعبد الله بهذا العمل. فالإنسان عندما يخرج الزكاة يعبد الله بهذا العمل ويتقرب إلى الله ويريد منه الثواب. فعليه أن يتوب من يتعامل بمثل هذه الأشياء أو يكتسب من ورائها. والإنسان الذي يكتسب من مال حرام ينمي لحمه ولحم أولاده من حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بالمواد المحرمة ويغذي نفسه بذلك أو يغذي أسرته وينشر الفساد في مجتمعه، لأن المواد المحرمة ضرر وشر في الحاجل وفي الآجل. هذا يسأل يقول كيف يخرج، لعله يخرج زكاة من كان يؤجر سيارتين أو ثلاث أو يتجر بسيارتين أو ثلاث، هذا ليس عليه زكاة إلا إذا حال عنده المبلغ مبلغ الأجرة سنة. إذا أنه إنسان مثلا عنده سيارة أجرة وحصل منها مبلغ من المال فحال عليه الحول فيخرج الزكاة عليه، وأما نفس السيارة فليس عليها زكاة. وكذلك الإنسان اللي عنده عمارة يؤجرها شقق فلا زكاة على نفس العمارة، وإنما الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول. هذا يسأل عن بعض أعمال شركات التقسيط الوهمية. يقول شركة تبيع الأثاث بالتقسيط ويقوم المشتري بتحديد الأثاث المطلوب ثم تشتريه الشركة ثم تبيع عليه. حقيقة هذا أسلوب من الأساليب التي وجدت في وقتنا حاضر، وكثير منها نوع من الاحتيال. شركة لا يوجد لها أي مال وأي بضاعة، وإنما تأتي إليهم وتقول أريد أن أشتري النوع الأثاث الفلاني الموجود عند البائع الفلاني، فيبرمون معك عقد لتحديد ربحهم من هذا الأثاث، وتتفق معهم على العقد، ثم بعد ذلك يذهبون ويشترونه ويسلمونه لك. هذا كذلك داخل في مسمى بيع ما لا تملك. أما لو كان الأثاث عندهم وفي ملكهم واشتريته أنت منهم فهذا لا بأس به، أو يكون منهم وعد، أو يكون منك وعد لشرائه دون إلزام، على معنى أنك بعد أن يشتروهم أنت لست ملزم، إن بدالك تتراجع عن الشراء فهذا لا بأس به. أما إذا كانوا يلزمونك بأن تأخذ هذه البضاعة بموجب العقد السابق على شرائهم فهذا لا يجوز. هذا يسأل يقول ما معنى الربا في البنوك؟ الربا في البنوك هو أن تأخذ مبلغ من المال وترده بفائدة، تأخذ 1000 وترد 1100، أو أنك تودع مالك عندهم يسمى إيداع أو حساب جاري أو غيرها من الأسماء لمدة سنة، تودع عندهم مثلا 10,000 وتأخذها مثلا بعد سنة 11,000، هذا من الربا. ومن خبثهم يسمونها فائدة، لأن كلمة الربا ورد ذمها في القرآن ورد ذمها في السنة، والمسلمون ينفرون من هذه الكلمة فقالوا لا ما هي ربا، هذه فائدة، والفائدة كلمة جميلة، فغيروا هذا الاسم قالوا إنها فائدة وأشياء يسيرة وكذا، أو استثمار معين يسمونه أحياناً